condition. I don't know what the kingdom can best get the kingdom for condition. Let me see. According to the direction of the love. According to the direction of love. يعني نشوف النرمة حقه فين وبروباجيت الجراح فين. أول نرمة مشهور قوي مايكرال انكوفيدنس. تاني عشان المايكرال بان في انكوفيدنس عشان كده انت المايكرال بان في انكوفيدنس يبقى التربلنس اوف بلاد. يبقى التربلنس يبقى التربلنس اوف بلاد في المايكرو ريجير هيبقى على مستوى المايكرو ريجير نفسه. هو بقى ايه الدم دي ريجيرش اكروس مايكرو ريجير. يبقى فين السايت اوف ماكسيمم انتست على الميكرون اريا اللي هي الوسكتاتو اريا اوف ميكرون بان. جميل. طب الدايركشن اوف بلاد فلو رايح فين؟ الليف دي صح مع ميكرون ريجيرج ده ما هيمكن نبتدي فين؟ الليف فنتركل الليف ايتريان. طب الليف ايتريان بوستيريو بوستيريو. طب انا اجيبه ازاي؟ اروح رايح ناحيه الاكسله. بص انا كده في الايدكس لما انا اروح للاكسله انا كده بروح بوستيريو زي كده دي الايدكس اهي. لما انا اروح كده للاكسله يبقى انا رايح بوستيريو زي ما انا كمان مثلا واقف كده اهو في واحد ورايا انا ممكن اضربه بالجنب كده زي كده. فده معنى كلمه واي انت رحت للاكسله. قول له لانه الفيربر بروباجيت مع الجراف فلو كده انا لازم اروح بوستيريو عشان اسمع الليفت ايتريان كاني بسمع الليفت ايتريان اللي هو بوستيريو بس بسمعه من الجنب بسمعه من الجنب. طب ايه رايك في المايكرو سنوز بير بيبروباجيت فين؟ ملوش بروباجيشن. معروف ان المايكرو سنوز بير انه لوكالايزد طب ليه يوكالايز؟ احسبها معاه احسبها معاه. هو الدم لما بيعدي من خلال الصمام الاطراري لما بيعدي من خلال الصمام الاطراري هيعمل رامبلينج اللي هو الدم ليرمان على المايكرو الفيل. طب المايكرو الفيل مين اللي بيمثله كاوسكار تاتوري اريا؟ طيب الدم نط راح فين؟ البلاد فلو بعد الصمام راح فين؟ ليفنتنس ليفنتنس. طب ما ليفت فنتركل برضه هو برضه يمثله ايضا الايبكس. انت اشعر الفيربر هو على الايبكس وهيفضل على الايبكس ولا يمكن يبروباجيت زي فهو هيسلم الميربر اوف اوركس نوز ماكسيموم فين؟ فيرست اورك فين؟ هتشوفه بقى ان هو ساعات يروح طالع لان الايه اللي بيحصل بص تلاقي الميربر خلي بالك الاورت بتاعت لما يبقى ضيق هو ضيق قصاد مين؟ قصاد ليفت بنت. ليفت بنت ده متوحش يروح طالب جامد فيروح عامل نيرف رهيب على الاورت بتاعت اللي هو الفيرست اورت جامد ويفضل التربلنس اوف بلاد يفضل يحصل في الاورت بتاعت وفي الارش اوف اورتا. تخيل التربلنس بص ماشي ازاي والتربلنس وبلاد يستمر لحد تستنى الاورطه. لذلك انت هتشوف بعد شويه النيرف او الاورطه سكوزز ممكن يسمع في الكاروتيدز لان التربلنس وبلاد بيحصل على الاورطه فين ويستمر للاورطه ارش. طب الارش خارج منه مين؟ الكاروتيدز. وانت حاطط السماعة فين يا دكتور؟ على الروت اوف ذا نيك كده بس تبقى ايه جميل؟ على الروت اوف ذا نيك بس تبقى يعني تحت يعني يعني ما تخليش السماعة تطلع في رقبته كده فوق، لا خليها تقعد في زمان وتبقى medium to the stem of the sound. لكن السماعة تبقى محطوطة ايه؟ medium to the stem of the sound عشان تبقى على الكومن كاروتر. اعرف ان الميرفرز دي كلها خدها ميرفر ميرفر لوحده. طيب البي سي دي، البي سي دي ميرفر يبقى بروباجيتد فين؟ اول اوفر ذا بيريكورديا، اول اوفر ذا بيريكورديا. بس طب ليه هو بروباجيتد في الاوفر سي؟ اولا خلي بالك البي سي دي هو بيصنع سيرفو ليفت سبيس، السيرفو الفورس انتراوسيرا سبيس. طبعا في ديفرنس وبلاد جامد والدم معدي من خلال السيرفو في ايه؟ البي سي دي. خلي بالك وبعدين ديفرنس بيستمر شويه عند منطقه الرايت فنت. طب رايح الرايت فنت في الدم. طب هو ليفت باراستيرمال اريا اللي هو سبيس 3 او 4 ليفت باراستيرمال لاين، ده مكان الايه؟ الرايت فنت. بس ليه المرمر احط السماعه على الهيليكس بتاعه؟ احطه على الفيرست اورتيك اريا بتاعه؟ اسمعه في كل حته ليه؟ عايز يا دكتور قول له ده مش بروباجيشن فعلا. يعني بين قوسين عايز يقول يعني ايه؟ كونفكشن. كونفكشن اوف المرمر. المرمر نفسه صوت المرمر نفسه عالي فيسمع ولوبس بالكل من كتر شده الصوت. ويمكن عندهم اطفال سمعوا المرمر ده عامل ازاي؟ طب خلاص الصوت العالي ده اكيد هيبقى كومباكتد ولوبس بالكورنيا اذا صح التعبير. لكن تعبير بروباجيتد ولوبس بالكورنيا هو ده تعبير مش صح، احنا بنمشيها. طب برضه مش فاهم يعني ايه كومباكتد حصلوا بروباجيشن ان ديسنت دايركشن. هذا دايركشن مين اللي حدده؟ ها؟ الدايركشن اوف بلاد فلو. لان المايكرو نيرج الدم بيرجع من الليفت فنتري الى الليفت ليد. الليفت ليد ده في دايركشن بوستيريور شويه. لكن بص يا جميل بص البي سي دي اهو ده الاوريجن بتاع الميرما بتاع البي سي دي. بص بقى صوت المرمر هو اللي هيبقى كوندكتنج مش بلاد فلو هو. فبالتالي الصوت بينتقل في صوت الدوائر. دوائر يعني لو واحد قاعد يتكلم كده اهو، يعني مثلا وانا بتكلم دلوقتي انا واقف كده هنا سامع وهنا سامع وهنا سامع، او لو حد ورايا هيسمع الصوت بينتقل في صوت الدوائر. عشان كده اللي بيسموه كونتاكشن بالصوت. كونتاكشن بالصوت بالصوت. يعني الفكره فانت تقول يا دكتور البي سي دي ميرمر بروباجيتد ولوبز بيرمر. خلاص هيقول لك اوكي. في واحد يجي يروح يسال يقول لك هو بروباجيتد ولا كونتاكتد؟ يقول لك اذا صح التعبير هو كونتاكتد. القصة لا تتعلق بالدايركشن بتاع البلاد فلو بينما تتعلق هنا بالانتنسيتي. بص ميرمر هو بيبي داوت ميرمر ومن ثم ان هو بيبي داوت فهو صوته كونتاكتد ولغة زي ايه؟ زي بيكورنيا. برضه تلاقي في واحد برضه مش متخيل. هقول لك بقى مثل بلدي خالص. انا سيف رجال ده الميه انت واقفين عند العيد كده. بس الجردة بالمية ده كده هتلوهم على الخط بس في اتجاه او حنقدر المية كده بص هتلوها ايه في اتجاه. والمية لما نزلت على الارض عملت صوت. ده مكان البرمر الرئيسي. المية راحت لحد عندك قلت لك ده حسيت ان في صوت كده جاي عليك كده هذا هو الكومبينيشن. احنا كلنا قاعدين دلوقتي رحت انا ماسك جنب المايه اهو كده ورحت داخل بالشباك على الارض تحت المايه هتنزل تنزل في الارض هتعمل صوت ولا صوت الصوت ده هيوصل لنا احنا قاعدين انا سامع صوت المايه اهو بتنزل في الارض في حد طلب مايه كتير دلوقتي انا سمعت صوت عين المايه ما كانش عندي هذا هو لاودنس بتاع الفيرمر هو بيبقى كونتاكت ده بس عشان تفهم يعني ايه المعنى اوكي التنس والفيرمر الانس والفيرمر صوته عالي ولا مش عالي ولا ايه هو في سته جريد سته جريد 1 يبقى الفيرمر تكمل كده حتى جنب كل جريد كده يعني هنقول كلمه بعض جريد 1 عاده لا يسمع ده بالنسبه او يسمع يعني بالعافيه هتبقى تقريبا مش هتسمع طب جريد 2 يسمع بصعوبة شوية ممكن تسمع لكن صعبة شوية يبقى جريد 1 مش هتعرف تسمع 2 هتسمع بس وانت تسمع حتى هقول لك ايه سامع الميرمر هتقول لي يعني سامع كده مش باين عليه ده جريد 2 جريد 3 لاول ده الميرمر بقى ايه بقى طلع على سامع الميرمر ايوه سامعه في وشك متكسر يبقى اسمعه يبقى اللاوت ده يسمع الميرمر وننبسط لما بيبقى مبسوط ومزعج ستيج 4 لاوت وستريد بقى يتشد من لاوت ميرمر اصبح بالبابول ميرمر يعني بالبابول وستريد جريد 5 فيري لاوت يعني صاروخ بيضرب ومعاه سرير فقط. طب جريد 6 يسمع بدون السماعه. وطبعا الميرمر ايه اللي انت ممكن تسمعه بدون السماعه على البي سي دي. حط ودنك على صدري الواد هتسمع بدون سماعات ولا بتاع. فده جريد 6 اكتب اكزامبل بقى باستخدام هذه الطريقه. هذا النظام اسمه ايه؟ النظام السداسي. نظام سداسي ورباعي و السداسي ده هو اللي متفق عليه في العالم وقفت امثله ميرمر جريد 4 ل 6 يعني ايه 4 ل 6؟ يعني هو جريد 4 من النظام السداسي الميرمر ده جريد 3 على 6 يعني جريد 3 من النظام ايه؟ السداسي احسن في انظمه ثانيه يقول لك ثلاثه على اربعه ولا انت بتستعمل نظام رباعي كان بيستعمل طب ايه؟ خد بالك من الكلام ده حتى ساعات كان في ناس كده تخش كده الطلبه في الكارديولوجي من اول يوم في ميرمر يا ولاد كده فيري كتير قلب دايستوليك ميرمر على ساكت اهو في اريا جريد 2 اوفر 6 قلت بقى ايه؟ فاكرنا مين؟ ايه عشان بس عندك فكره عن الايه؟ قبل ما تنزل. كلاسيفيكيشن اوف ميرور قبل بقى ما اخش في تفاصيل الميرور استكمل الاول المقدمه، احنا ما زلنا في مقدمه الميرور. فانت هتجيب لي صفحه اكيد يا دكتور موجوده فين؟ هاخد صفحه هختار صفحه هرسم قصادها رسومات الكاربك سايت. قصاد كده يا عم قصاد صفحة 77 سبعة وسبعين فيها حاجة؟ لا مش هي أنا ليه هذاكر صفحة 76 77 78 أنا أفضل 77 ولو هتبتروش تخش على 78 ده ضرر ليه؟ هتعرف عليه بالضبط يعني؟ أنا أقول لك يا جماعة فوق بقى خالص. دي ناس على فكرة بص احنا هنعمل ايه؟ هنعمل الصفحة كده بص عشان ما عشان ما تعرفوش بس سوري الصفحة هنا طولة هنا هننزل هارت هنا وهارت هنا وهارت هنا وهنكتب تحت كل رسمة كلام حوالي سطرين أو ثلاثة ثم هنا هنا هنا ثم سطرين أو ثلاثة. ففي طلبة عملوا كده بس بالمعارف مين قصدي؟ يعني في طلبة كده ماسكين الصفحة كده أهو بالعرض كده وعاملين الرسومات كده كده كده كده كده متحلة انت اعمل انت عاوز بيت اهم بيت يبقى فوق اعلى الصفحه اعملوها بالطول طول بس ايه خلي ايه يعني رسمك محدد كده ورقيق بلاش الحاجات المدفعه هنمسك حته فوق خالص عنوان فوق خالص فوق فوق يعني بص على الحرفه فوق مفيش مكان كارديا سايت تحتها عنوان جانبي يعني تحتها اثنين عنوان جانبي اسمه سيستول هنشوف نمسك بقى الفيزيز اوف سيستول يا عم الحاج مطروحات اهو ثلاثه هارد اي واحد اهو الاثنين جنب بعض اهو ثلاثة اهو ثلاثة عايزين رنات طبية احنا قلنا الشعار بتاعنا ايه شلنا ثلاث كلمات شعار ثلاث كلمات الطلبه ليه يولدون فيعزلون ثم يرحلون انت تولد صح حاليا متعزل بس عشان نسكت وعشان نتجنب بص انا اقول لك طبعا بابا بيقول لك ماما بس انا اقول لك برضه احنا بص كل ما تعدي حاجه فيه مش حتى الان اهو انا عديت مراحل كتير دي حتى الان مش كده يبقى الراحه فين؟ انا اعتقد ان طلب الطب ربنا يعني ان شاء الله هيتجاوز عن خطاياه عشان يعزيك ان شاء الله اقول الطب عادي يا هتنجل عم الحاج بقى على الفيش الاولى دي اسمها ايه؟ ايزومتري كونتراكشن فيز ايزومتري كونتراكشن فيز وبعدين بعدها ماكسيموم ايجيبشن فيز Egyptian peace. عندها ريوز ايجيكشن فيز. نشوف بقى كل فيز فيها ايه، همسك الرسمه بتاعتها وروح كاتبين تحتها الكلمتين اللي انا بقولهم، ما تكتبش اللي انا بقوله. فانت هنا في هذه المرحله ترسم لي بقى جميل اهو الصمات كلها هترسمها مقفله، كله قافل او اورد الباب قافل، احمر المنر الباب مايكرو الباب قافل، زي كاست الباب قافل، يبقى كله ايه؟ قافل. ارسم بس اورد الباب بكون الباب قافلين، مايكرو الباب قافل، كاست الباب قافل. حلو. هنا البريشر في البنتك افتكروا اخباره ايه دلوقتي؟ بيبتدي يرتفع البريشر هنا عمال يزيد بالتدريج، لان هو جاي منين؟ هو جاي من الدايستور، جاي من الدايستور. هنا بقى خلي بالك البريشر هنا بيزيد بالتدريج. وعارف نفسك الكلمه العربي الاول تحت الفيس دي، اقول ان دي ايه؟ دي مرحله استعداد للايجيبشن. اللفت بيت بقى بيستعاد، مش هو كان بيستول، مش كان بيملى، هيعمل ايه؟ هيضخ، هيجاك. بس هو عشان يجيبس يخش في المرحله دي الاول، عارف ليه؟ بتفكرنا لما خدنا الفسيولوجي زمان كان يقولوا لنا الايزومتريك كونتراكشن فيز دي كان بيشرحوها لنا للناس اللي بيشيلوا حديد. فانت لما تيجي تشوف دورات كده ساعات تقعد تقلب كده دور تشيل حديد، تلاقي عيال ما شاء الله وحوش داخله، يروح الواد داخل يوطي على الحديد. هل هو بيوطي ويروح شايل على طول؟ لا، يوطي ويفضل ماسك ايه؟ الحديده كده عمال يمسك وعمال يشد جسمه وعضلاته بيستعد. هو كده ايه؟ بيستعد. بعيد اوب يروح ايه؟ يروح نقر البتاع. تمام؟ يبقى نكتب هنا بقى تحت علبة الرسم يا عم الحاج all those are blues. يعني يا ريت بس الشباب يعني شكله مش الخير. لا لا صراحة ده في كيدز. وانت يا استاذ مش تجنبوا العميل يعني. If all values are closed, all values are closed, and the ventricular pressure increased gradually, and the ventricular pressure increased gradually. طب قول يا جميل بقى خليك حلو، احنا قلنا قول فالف ايه؟ ار كلوز. طب مين الصمامات اللي كانت مفتوحه في الدايستول ولسه قافله اهو؟ ده الدايستول مايكرون ترايكاست، هو في الدايستول جميل فاتح مايكرون ترايكاست، يبقى دول هم اللي لسه قافلين دلوقتي. تروح كاتب ايه؟ هذا مكان اسود. كاتب هنا فارس نهار ساوند. إذا النبي خير السي يقول لك فيريس هاف ساوند. مكانه فين في الكارديك سايكل؟ ايزومترين كونتراكشن فيز. هي البداية. فهمت يا ولاد؟ دي أول رسمة. الرسمة الثانية بقى جميل. تروح رسم إيه؟ الميكرون، بص بقى يا ولاد بصوا، ميكرون وترايكاست. بص إن ودي. بالموناري وأورد بي وإي عشان نخرج. يبقى هنا الصمام ده ايه برضه؟ مقفول. يبقى الام والتي مقفولين. is the maximum rejection phase. Again, with T, but for E. Meaning the better. The A, working with the money. Better. The better, yeah, yeah. This is pressure. That bad thing. Then, so I'm in pressure to know, same thing before. Pressure is a low, same thing before. Same one, I'm in pressure, same how. That's what I'm going to offend me. Only that I can do. In pressure to the world, but in a camera, in a camera. Again, there is an afood, there is a game in the store, there is an abadash, again, in a name, with pressure in a hush. It's hot. Pressure in a care, in a care, hush. Only that, in the pressure can fit in the store around zero. Isometric contraction is the bachelor. يعلى وراح جاي عيني قوي هنا صح كده ولا لا؟ عيني قوي هنا فقول لي لازم الضغط مثلا يعني الخفت يبقى كام عشان يفتح الاورطي كفايه؟ المفروض يبقى اكتر من 80 ما هو دي كان صفر يعني عمليه 10 20 30 40 50 60 70 80 85 اوب راح ايه؟ راح كلك مين يا عمي؟ الصمام وراح خرج سالمين من الاورط الفال ومن البلمونري فال ده معنى كلمه ماكسيمم ايجيكشن فيز سالمين فيز تمام حلو جميل ولا ايه؟ يبقى نكتب ايه جميل؟ الام والتي كلوز الـ A أوركي والـ B بالموني أوبن الـ ventricular pressure very high عيني قوي وبعدين حصل ها هنا gush of blood through بالموني through الـ B والـ A يبقى دي مرحلة maximum ejection في صح ولا لا؟ اكتب هنا تحتها لا يزال S1 يبقى S1 still present في هذه المرحلة يقول لك لا يزال first sound يدوي صوته في هذه المرحلة المهم وصلت معاها يعني برضه حاجة عجيبة انت لو فتحت براكت سايكل في كتب الفسيولوجي بقى الجانون والحاجات دي هتلاقيها فيزيس اكتر من كده انا كاتب كلام اونلاين كده سريع عشان اخلص مهمه معينه عايز اوصلك انا هقول هتقعد تقرا تفاصيل الكلام ده كل دي فيزيس واحداث عجيبه كل الكاردياك سايكل زمانها كام 0.8 من الثانيه ما كملتش ثانيه هبص فيز 1 2 3 ولسه كلهم في البريسو 6 فيزيس واحنا تقريبا احنا مكنسلين حوالي 4 فيزيس ثانيين مكنسلين مش عايزينهم كل الحاجات دي بالتغيرات دي كلها بص حصلت ازاي بص خلاص كده الكارت اتسكت هنقول ايه بقى ده؟ الفيزي بعدها induced ejection phase الصمامات زي ما هي الميضة مقفول والترايكاست مقفول والأورطة والبلمونري مفتوحة اسمها ايه المرحلة دي؟ maximum ejection phase سوري induced ejection phase وهنا فاتح وضع الصمامات زي المرحلة اللي فاتت بس ايه الفرق؟ في التريكا بريشر اكيد بقى ايه؟ بدا يهدى يبقى هنا البريشر هنا بقى سهم واحد بريشر هنا سهم واحد ratio سهم واحد. الدم اللي معدي سهم واحد. سهم واحد. يعني الدم ايه بقى؟ معدي. لكن قل بقى. قل شوية. بس انت فيك بقى جميل تحت هذه البيت. نهاية نقول. بص الدال ادي دور. خلاص. عشان نبقى. وبعدين. بالتريكولر بريشر قل. البلوك فلو اكروس البي والاي ال بلوك فلو اكروس بالمون البي واكروس اورتيك اي ال خلاص ثم اقول نو هارت ساوند مفيش هارت ساوند يبقى اختصار الاول لو جبت انا سؤال ام سي كيو أين يقع الفيرس هارت ساوند كاردياك سايكل أثناء الايزومتريك كونفليكشن فيز؟ نروح حاطين بقى إن بي على هذا الستون وأنا بنام شوية حاجات المنظر ده. بص يا سيدي هقول لك الحاجة وبعدين أقلب. يبقى ده نقطة لو الأورتيك فال والبلمونري فال دايرين يعني دي إس فالمون سينوزس إي إس أو سينوزس هيتفلسوا في أي مرحلة؟ هيتفلسوا في أي مرحلة ومن ثم سوقيه الميرمر ايجنشن في سوق الميرمر طب وين المرحله الماكسيمم ايجنشن فيز دي هي تقع فين في السيستول منتصف السيستول ميد دايستولي سوري ميد سيستولي عشان كده في كتب تكتب الميرمر ايه ايجنشن في سوق الميرمر وكتب ثانيه تكتب ميد سيستولي ميرمر فدي اول ملحوظه الفكره اول حاجه هنقول الاي اس والبي اس ميرمر وهيل دي فين في الماكسيمم ايجكشن فيز طبعا ليه بين قوسين اكسسيف بلاد فلو دم كتير معدي من الصمامات دلوقتي يبقى لازم ايه يتسمع الميرمر مظبوط فيبقى اسمه ايه ايجكشن سيستولي او ميد سيستولي مش انا استغربش ايجكشن سيستولي او ميد سيستولي تمام طيب قول لي بقى يا جميل الميرمر ده زمنه طويل ولا زمنه قصير قصير يا دوبك بيتسمع في الفتره دي بس الفتره دي بس خلي بالك ليه بقى برضه معلش عشان نفهم شوية حاجات وكل مرة هنبتدي نعرف كلام ده جدا. دلوقتي البريشر هنا كام؟ البريشر هنا كام؟ 80 عند البريشر كام في الليفت فنتركل انفتح الهوت البريشر كام مثلا؟ 85 وبعد كده راح الليفت فنتركل البريشر بقى كام؟ 90 بقى 100 110 120 صح كده فالبريشر جريدينت عمال ايه هنا يبقى فيري هاي بريشر جريدينت في هذه المرحله ليه؟ لان البريشر في الاورطه اراوند 80 في الليفت فنتركل اول ما بقى 85 فتح اورطه فان بس هو في الليفت فنتركل بس هو 85 دي تتحول الى 100 الى 120 في اقل من كسر السن فيقوم البريشر جدا تبقى عنيف جدا في هذه المرحله فالدم بيحصل له جش شديد اكروس اورتيك فان في الماكسيموم ايجكشن فيز لو جيت بصيت هنا ايه اللي حصل هنا؟ ان البريشر بقى في الاورطه كام؟ هيفضل 80 لا ده هيبقى 80 90 100 خلاص هيبقى 120 فالبريشر جريدينت ما بينهم ما بين الليف تبات مكين يهل لذلك اللفظ يقول هنا هل لذلك المرمر يسمع هنا بس ما فيش حاجة اسمها كان باستوريك سوري هنا مش بس ستوريك هنا ايجيبشن ستوريك بس لذلك المرمر بوصف يتسمع يا دوبك ايه بص يعدي على المرحلة دي ما فيش مرمر هنا مرمر هنا ما فيش مرمر بص تعمل زي الأول ايه عرفك ازاي تسمع ريجكشن وده ريجكشن وده بان من غير ما تقعد تعمل كده. يعني هنعرف الحاجات كلها بس واحده واحده. فهمتوا الكلام التطبيقي ده على السيستول؟ نرسم بقى رسومات للدايستول. يبقى قول يا سيدي ده احنا قلنا ايه؟ الميرما اي اس وبي اس ايه؟ ما شاء الله. طب تكتبوها كده 9 مرات عشان تكتبوها يعني الواحد يجي يطلع كراسه كده 9 سطور ويكتب الحاجات على 9 سطور ليه؟ طيب قولوا برزة ستول في ايه؟ هاي ريشار جريتين ما بين الفنتركنز والإيتريان. ما أصلاً خلاص ما بيقفلش بقى ما هوش قافل من أول الأيزومتري لحد النهاية مش قافل. يبقى قولوا برزة ستول هناك هاي ريشار جريتين فالدم يفضل يعمل ريفيرج طوال الإيه؟ نفس الكلام الفي اس تي برضو هيبقى فيه هاي بريشر جريديان هيبقى فيه هاي بريشر جريديان بتوين بوست فنتركلز اثناء السيستول اثناء ايه؟ السيستول وبناء عليه يبقى الميرمر ايه؟ هيحصل شانتنج اوف بلاد منين؟ من الليفت للرايت شانتنج اوف بلاد من الليفت للرايت اول اوفر ذا سكول كده ادفانس ستوري. يعني الكلام في ايه؟ ادفانسنا معترضه. طبعا روح عندي بقى عنوان جامد دايت فطور لازم تنفصل اهو يعني الاكل يعني خلاص اخلص بقى ازاي؟ اعمل ديفيكشن واعمل بقى راحتي. اجي هناك عشان يديني ايه؟ جدا. يبقى اقول هنا هنا ايه؟ اول باز ار كلوز. اول باز ار كلوز. اللي يديك لهم بريشر دي ايه؟ الفنتريكولار بريشر في ال وفي نفس الوقت دي مهمة جدا. سكند هارتا السكند هارتا من امتى مكانه؟ ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. القلب بقى ما شاء الله بقى خلص وضخ دم في المرحلة اللي فاتت عمال يرحرح، هيحصل ايه بقى جميل؟ يجي بقى في المرحلة الماكسيمم فيلينج يفضل البلمونري والاورتي برضه تخفيف والمايكرا والترايكاستن هيفتح. يبقى البلمونري والاورتي تخفيف مايكرون وترايكاست الليل فاتحين. يروح نازل الدم يا جميل هنا في البريشر ريجن. تاني تعمل يا ولد احنا دم كتير نازل اهو، هنا دم كتير نازل اهو. فكر على ده 75% خمسة وسبعين في المية من ده أول ما كده يعني ده في مين فوق تحت بريشر كريتيا سبعين على ده كتير خلاص. بعدين حصل ايه؟ جاش اوف بلاد من الـ A للـ B اتريوم للفين دي خلاص باي ايه؟ جاش من الـ اتريوم للفين باي بريشر كلينجر باي بريشر كلينجر وتكتب 75% اللي انت ازاي يا اولاد؟ 75% منها خلي بالك جميل. يبقى قول يا جميل بقى ده انهي هارت ساوند ممكن يتسمع هنا؟ ايه؟ هذا مكان سير ساوند. بس خلي بالكم الدم لما ينزل من الايتريوم للفنتريك الكلى في مرحله في ناس مقبلين فين ما بيعملش صوت الا اذا حصل حاجه في الاثنين من الجش الايتريوم للفنتريك يبقى بقوه يروح رايح على الفنتريك او الدش طبيعي زي ما هو كده نورمال بيعمل في الشفيريا فيعمل فلاني مايوكارديا زي الحرب في اليوم الا ماكس مارفيش وحالة بعدها اجري بان انتي فور بس ايه انتي فور زي المرحلة دي ايتريال كونتراكشن اللي هي ثلاثة أزياء حيث بس دول أزياء الصمامات داري إلى أزياء الصمامات بتاعتنا الكتاب اللي نازل من فوق لتحت كتير لا خط واحد خط واحد 25% 25% ثم الدليل مضبوط. ايه ده بص بص ده كدام يا واد انت ايه اللي هنا الماكس مطفين برضو طخت عيني شوية في الدم عشان بقى الدم ينزل لازم يجيب ايه يعمل ايه عند ال 25 ملك ما الى مرحله اكسترا كونتراكشن الجزء الثاني بقى ليستول او الاسم الثالث هو المهم بي ستول بي ستول نبدا بقى فيه هتقول ايه بقى هتقول تحتها الفانس اس بي 4 حصل ايه استن اوبراك فروم اي تريمبل استن اوبراك فروم اي تو بي كام هذا شيء ثاني باي ان تريال كونتراكشن وقت السؤال طيب يسأل ايه؟ انا كان ايه؟ اس فور اس فور طب ليه اس فور يا اولاد مش موجود نظري هو البريشر تحت في الجسم في الكام؟ انا اقدر الايكرا الكونتراكشن ما بيبقاش فورس قوي فما ينفعش تقول لو جه اي مرض كان اتفقنا قبل كده رفع الدايستوليك بريشر في البنتركين ماذا يحدث؟ الانترال كونتراكشن يبقى فورس فورس النتيجه فورس هارت ساوند يبقى انت تلاحظ ايه يا جميل بقى؟ في البنت ساوند في الايزومتريك كونتراكشن في البنت ساوند في الايزومتريك كونتراكشن في البنت ساوند في الايزومتريك كونتراكشن في البنت ساوند في الايزومتريك كونتراكشن في البنت ساوند قولي لو استمر المطراني او التريكات في البان في ليابين يتفهد الفيرمر في هذه المرحلة المرحلة اللي فيها اكسيف البلاس لو اكروس مايكرا اذا ام اس او اي اس فيرمر هو اثناء الايه بس مصفين مش كتبعه ولا لأ اللي هي ايه بالقصير منطقة بالدرستور مين دايستور مفهوم ولا دي اول حاجه الحاجه الثانيه فيه بيحصل ايه ولا والبريشر اخباره ايه فوق في المايكرو هنا واحد لخمسه واحد لثلاثه وهنا هنقول زيرو او اكثر من زيرو شويه اطلع تحت اخبار الضغوط الحقيقيه هتلاقيها موجوده بص فين بص بص بص مربع واحد فين كده عيش بقى ايه موجود حقيقي انا بديك ضغوط ايه افريج عشان نمشي جامد ازاي فاهمني قصدي؟ البريشر جريدي في الجامعه كام؟ اهو واحد اتنين واحد خمسه هنا زيرو هنا زيرو فقلنا الليرمر بيبقى طبيعته ايه كمان مش في الدستور وبس ورمل اللي هو قلنا الرمل في جانبين لان الدم جاي من فوق لتحت من خلال فتحه ضيقه ان فيها لو بريشر جريد يعني انت مثلا في لازم ميه فوق ميه فوق ميه فطبعا الكتابه دي عباره عن ايه؟ ريزرفوار يعتبر الكتابه هي اللي في ايه؟ ويعتبر جواها الكتابه هي الصمام المطراني الدايم. ابن الكتابه في الاخر افتح البطن اوكي؟ وخلي المايه تنزل هتنزل على ازاي؟ تنزل لو مش بيجن صوت ايموتي بوبي عشان كده الرمل بيرمر يبقى تكتب رمل ليه؟ لان في لو بريشر جريد بص يا حبيبي الليفت ايد لو كان واحد من خمسه والضغط تحت بتاع في واحد من اتنين كده خلي بالك يا اخي اهو قليل طب ماشي همثل بقى الرمل contraction. Now gaze, gaze. There is no L, it is free. You need to have an interest in common. What's the interest in the common? فالدم ينقلها بسرعه اكثر يعني هنا الدم نازل بايه؟ بالبرشه دي يعني بص معايا السوري بص البطل بص يعني ايه؟ بس طبعا فتح في ناس ما بين في بص الدم مش حاجه لكن بص بقى في الجيب الكونتراكشن بقى راح يجيب ايه؟ مخلي البلاط تعصي ما هو لازم ينزل لتحت بينزل بسرعه يمصوط الرملي يعني نسميها ريستوري اكسنتويشن عشان كده بص بقى صوت الكاميرا هيتعمل ازاي بص صوت بص هيتعمل ازاي بالاشاره بص هنا تحس ان في يعني ايه الكاميرا عين اهو عشان كده الكاميرا مش بقى هنبتل الكاميرا Intellectual crumbling, what's the job? Intellectual crumbling. It's the historic axis speech. Intellectual crumbling. Yeah. بيت كانت كوري لازم يبقى هو بيحفظ مين ازاي بالفيسبوك بيحفظ مين ازاي بالفيسبوك اخبر الفكره ازاي يبقى الجرمر هنا بتاع الاورد في بروسس فهنقول عليه هيري دايستولي قول له لانه في هيري دايستولي في هاي بريشر جريدينت ما بين مين؟ الأورطة والليفت صح؟ لكن في الليل دايستول بريشر جريدينت زي الليل لأن خلاص بقى ما هو الدم عمال يبص من الأورطة أبو بريشر 80 للليفت فنتركل أبو بريشر 60 تعدي الفيز الأولى والثانية البريشر 80 هتبقى 40 والبريشر الزيرو هيبقى 10 يوم البريشر جريدينت بيقل يوم الفيرمر ما يكملش للدايستول يبقى مفيش حاجه اسمها تاني دايستول هيبقى ايرلي دايستول فاهمين ولا ايه؟ مين الكلام ده؟ صح جميل يبقى ادي اللي هي دكتور الفيرمر مع الكارديا سايكل يبقى احنا كده جبنا شويه تاني الكارديا سايكل نقدر ونطبقها على الدم. هات بقى كده الحته اللي حضرتك عندها اقول حاجه واحده واحده. السلام عليكم. هات بقى مكانها. الحزب. يوم الاثنين بتاع هذا العصر بعد الكاسه الثانيه اللي هي بتتمرر عيال بحر نهار لماذا يهز الله؟ يقول لك هنا بعد العصر في عيب يشوف الجهد الاخر عندك افضل ومحتاج دعايه مش محتاج مشروع اللي عنده سبيشال عند اي حد محتاج دعايه كل مره واحد تعاون على كل مره شوف بتجيب الحاجات شوف الناس بتعطوه اطفال مش هيحضروا النظر الاسبوع اللي جاي لكن هيحضروا يحضروا الاربع او الخميس لان احنا هنحضر الاربع فممكن تيجوا تحضروا الجديد كان عايزين تحضروا نظري مش هيروح هنعمل فيه ايه ما تعرفش انا اعمل لك انا مروان الكلام كان اسمه يدلكم على الكلام في سنين كتيرة أوي عدت امتحانات الأطفال بتدينا بعمل كده بوعي ما بيجوش وأنا هعيد كده فيه ما عندهاش أنا بالعادة مش هتدخل علي لأن أنا عامل أنا عامل إيه يا مروان؟ I'm sorry. ده ايه؟ النار بعد انت وانت حاجة بسيطة، ويطلع يطلع يطلع يطلع الى ان يصل الى الدين في منتصف السستون ثم ينحدر وينتهي المغفر قبل السكن الثامن. شوف ده جميل، شوف كل كان يوجد مقدمة الثلاثة هو في قطر Thank you. فتشوف الاتجاه الدم الدم رجع من فين لفين من الاورطه عدى من فين لفين الدم الليفرنس عدى من الاورطه ينزل على الاورطه راح فين القرش كان مقطوع فين الخروج في خارج القرش طب ليه راح يطير لانه الليفرنس بيستفز الحاد الانتنج اورد الاورد الثاني ده مصاب وحش فالتمبلت يستمر في القرش هتحترق في الكاروت بتدفع في الناس يستمر التمبلت في الانتنج اورد الانتنج اورد اناتوميكالي خلف الايبك عشان كده بتسمع انت الفيرمر فين في الايبك ده غلطه يعني سوريا اسمعوا كويس هناك جدا. الأقراض مقصود. طيب. مين بقى اللي شبه بالظبط؟ والكاهن كان مونستيموس. ايجيبشن ستوري نفس الكلام ونفس المنظر ودايموند نفس الرسمة. مفهوم؟ قوي مقصود. شو مكتوب القوي بيقول؟ هذه الأقوال لما أقول قوي مقصود يعني حاجة جامدة جدا. مش كده. لو قارنت الاورجانيك هقول في الحيوان صوت ويوم يعني ايه صوت ويوم بين الصوت عم يتزاد صوت الارض الحاجات الاورجانيك